محذور آخر كان يدفن مع أناس معروفين بالبدعة أو معروفين بالكفر والشر لا يدفن معهم، نقله إلى مقابر المسلمين المعروفة في بلده يكفي والحمد لله. ولا حاجة إلى أن يتكلف الورثة نقله إلى بلاد أخرى. نعم. في بعض المناطق سماحة الشيخ المقابر تمتهن، فهي مكان للطرقات وعليها تمر الحيوانات وليس لها صيانة وليس عليها أسوار ولا ما يشبه ذلك، إذا أوصى الإنسان بأن يدفن بعيدا عن مثل هذه المقابر كأن يدفن في مزرعة بعيدة عن الطرقات مثلا، فما رأيكم في مثل هذا؟ أنت يستر المقبرة يدفن في مقبرة، مقبرة المسلمين، أما إذا كان في البر أو في مزرعة بعيدة عن الناس يدفن في محل خاص من أطراف المقبرة، هو من يموت من جماعته. نعم. حوله في طرف حول المقبرة حول المزرعة يكون لا يمتهن بعيد عن الامتهان. نعم. ويكون معروف. نعم. يكون قبرا بارز معروف على طريقة القبور، هذا لا بأس به. أما يجعل في مكان يمتهن بالمياه أو بالوطي عليه. نعم. أو ما أشبه ذلك فلا، لكن متى وجدت مقبرة قريبة منه لقال نقل إليها. نعم. حتى لا يمتهن. إذن إذا طلب الإنسان وهو في حياته أن يكون بعيد عن مثل هذه المقابر فهو محق؟ أي مقابر؟ هذه المقابر التي تمتهن وهي طرقات ومحق. إذا وجد مقبرة غير ممتهنة يمتهن فيها، والواجب على أهل البلد يصونوا مقابرهم. طيب. يصونها بالجدار أو بشبك من الشوك أو بشبك من الحديد. نعم. أو غيره حتى لا تمتهن. وإذا تساعد أهل البلد. أيوة. تعاونوا ولم يحتاجوا للحكومة هذا خير وأفضل. بارك الله فيكم. من هم أصحاب الأمهات الست وما هي هذه الأمهات؟ الأمهات الست هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، وسنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. هذه هي أمهات الست. إذا قالوا أمهات الست. نعم. أو الكتب الستة. أيوة. هي هذه الستة لهؤلاء الستة. نعم. البخاري. نعم. ومسلم. نعم. وأبي داود. نعم. والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.